الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وله الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت أبو الدرداء: اللهم غفرا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد رضي الله عنه عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي ومن أشرك بي شيئا، فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالشرك الأصغر وخطورته على الإنسان، وأنه من موجبات حبوط العمل وعدم قبوله عند الله، وأن العمل المتقبل عند الله عز وجل هو العمل الخالص الذي ابتغي به وجه الله تعالى. أما العمل الذي يجعل مع الله سبحانه وتعالى أو يجعل لغير الله سبحانه وتعالى فيه نصيب، فإنه مردود على صاحبه. فمن صلى رياء أو تصدق رياء أو اعتمر رياء أو حج رياء أو غير ذلك من الأعمال، لم يقبل الله تبارك وتعالى عمله، لأنه جل في علاه إنما يقبل من العمل ما كان خالصا لوجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا أحاديث، منها هذا الحديث، حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهوة الخفية والشرك. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهوة الخفية والشرك. وهذا فيه خوف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من الشرك والشهوة الخفية، من الشرك والشهوة الخفية. أما الشرك فقد تقدم معنا ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن أخوف، أو ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الشرك الخفي. وجاء في هذا المعنى أحاديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الشهوة الخفية فهذه أيضا لها خطورتها العظيمة على الإنسان، وسميت خفية لخفائها، سميت خفية لخفائها، أي خفائها على الناس، خفائها على الناس. فإن صاحب الشهوة الخفية لا تتبين للناس شهوته تلك ولا تظهر. فمثلا قد يكون من الناس من يشتغل مثلا بالدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح المجتمع، لكن في قلبه شيء لا يراه الناس ولا يطلعون عليه، وهو شهوة خفية في حب الظهور والعلو والصيت وأشياء من هذا القبيل. أو كذلك آخر يكون له مطمع في رئاسة وزعامة وسلطة، فيعمل أعمالا من الخير تعجب الناس، ويكون غرضه منها ليس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الحصول على تلك الرئاسة التي أرادها. وهكذا في أمثلة كثيرة هي من الشهوة الخفية، من الشهوة الخفية، فسميت خفية لخفائها على الناس. بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أحيانا تخفى على صاحبها، أحيانا تخفى على صاحبها. وهذا المعنى الذي ذكر هو أيضا ظاهر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام للشرك بالخفي، وصفه له بالخفي. وهذا الذي جاء في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى يستوجب من المرء الناصح لنفسه أن يعمل على مقاومة هذا الخفي من أن يهلكه وأن يضر به، فيقدم يوم القيامة ولا يرى تلك الأعمال التي قدمها في صالح عمله، لأنه ما أراد بها الله عز وجل والتقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى. فالمقام مقام مجاهدة ومعالجة للنفس وأطرها على الإخلاص، حتى قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتفلت ويأتيها من هذه الأشياء ونظائرها ما يصرفها عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه عز وجل بالعمل. فقال عبادة وأبو الدرداء: اللهم غفرا، أي مغفرة. غفرا منصوب بمقدر، اللهم أسألك غفرا، اللهم اغفر لي غفرا، اللهم غفرا أي مغفرة، أسألك مغفرة أن تغفر لنا. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب؟ وهذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الشيطان وقع في قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن هذا اليأس الذي وقع في نفسه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثناه عن الصد عن دين الله وتوقف في بسبب هذا اليأس عن الإضلال والصد عن سبيل الله؟ الجواب لا، لم يثنه ذلك، لكنه لما رأى عز الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا دخل إلى نفسه يأس. كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، اليأس الذي دخل في نفسه ليس معصوما، فلا يعني عدم وقوع الشيء الذي يأس من وقوعه، فهو يأس أن يعبده المصلون، لا يعني ذلك ألا يقع الشيء الذي يأس من وقوعه. وقيل إن اليأس الذي وقع في نفسه مما يتعلق بالصحب الكرام رضي الله عنهم، فيما رأى فيهم من قوة الإيمان والعناية بالدين والرعاية له والمحافظة عليه والدعوة إليه والنصرة له، فوقع في يأس في قلبه يأس أن يعبده المصلون، أل هنا أي الموجودون في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما رأى من قوة الإيمان والعناية بدين الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث صحاح ثابتة أن الساعة لا تقوم حتى يرجع أقوام من أمتي لعبادة الأوثان، أخبر بذلك، وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذل خلصة صنم من الأصنام. وجاء في هذا أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه، يخبر بأن الشرك يعود وفي فئام من أمته تقع فيه، ومع ذلك فإن بعض الضلال يأخذ هذا الحديث إن الشيطان قد يأس ويعمله ويهمل الأحاديث الأخرى، فيوهم العوام والجهال أن الشرك لا يقع حتى إن بعض المضلين، وهذه والله من المصائب العظيمة، أصبح يستدل بهذا الحديث على تسويغ الشرك. كيف؟ استدل بهذا الحديث على تسويغ الشرك، الشرك الذي يكون واقعا في بعض الناس وينكر عليهم فيقول لا تصدقوا هذا الإنكار، فإن الشرك لا يقع ولا ولا ولن يوجد، ثم يورد لهم هذا الحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيبقى العوام الذين يسمعون له ويركنون إلى قوله على ما هم فيه من شرك وضلال، متوهمين بسبب هؤلاء دعاة الضلال أن ما هم فيه ليس من الشرك، وأن الشرك لا يقع، وأن الشرك لا يقع. وهذا من أعظم الإضلال عن دين الله والصد عن الحق والهدى. ونسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. جعلوا بهذه الطريقة هذا الحديث حجة لهم في تسويق هذا الشرك وهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن النبي قد أخبر أن الشيطان قد يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، لكنه لم يتوقف عن الصد عن دين الله وإيقاع الناس في الشرك ودعوتهم إلى الباطل. وكثير من الناس تؤثر فيهم والعياذ بالله دعوة الشيطان، تؤثر فيهم دعوة الشيطان ويقعون في ما يدعو إليه من شرك أو كفر أو بدعة أو ضلال أو غير ذلك. قال عبادة وأبو الدرداء: ألم يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. قال: أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ التخويف الذي جاء عن شداد في هذا الحديث قد صح مرفوعا في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فشداد ذكر هنا الشرك، ذكر أخوف ما أخاف عليكم الشرك مع الشهوة الخفية، فقالوا: ما هذا الشرك الذي تخوفنا؟ ويحتمل والله أعلم أن فهمهم للحديث على أحد المعاني التي ذكر العلماء رحمهم الله في معناه إن الشيطان يائس أن يعبد المصلون، أي الصحابة، بأن يعودوا لعبادة الأوثان، أن يعودوا لعبادة الأوثان لما قام فيهم من صلاح في التوحيد والإيمان وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف عليهم وعلى الأمة من الشرك الخفي، خاف عليهم وعلى الأمة من الشرك الخفي، وعلمهم ماذا يقولون وماذا يفعلون، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الأمة على الخير، بل قدوة الأمة في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. والموفق من عباد الله ممن جاء بعدهم من يكون مؤتسيا بهم، مقتفيا آثارهم، سائرا على نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم، إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. ويقال هذا في كل العبادات، من قام بعبادة من العبادات رياء يكون قد أشرك، يكون قد أشرك. الرياء شرك، الرياء شرك موجب لرد العمل وعدم قبوله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه. قال عوف عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه؟ يسأل: ألا يعمد الله إلى العمل الذي قام به الإنسان فيه إخلاص وفيه رياء فيأخذ ما خلص ويترك ما سوى ذلك؟ فقال شداد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: أنا أغنى الشركاء. خير قسيم أي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا خير قسيم لمن أشرك بي. من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه، فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. هذا نظير ما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عنه رضي الله عنه أنه بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمة الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ورواه ابن ماجه نعم. هذا قال في أوله: وله عنه رضي الله عنه. نعم، وله يعني الإمام أحمد، اللفظ هنا الإمام أحمد، ثم بعد ذلك قال: ورواه ابن ماجه. ابن ماجه رواه مختصرا، واللفظ هنا الذي ساق المصنف لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الحديث إسناده غير ثابت، هذا الحديث إسناده غير ثابت، فيه عبد الواحد بن زيد منكر الحديث في عبد الواحد بن زيد منكر الحديث، والمتن أيضا فيه نكارة، والمتن فيه نكارة، وبخاصة في ما ورد فيه قال: قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يرؤون بأعمالهم. فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وما جاء في الحديث من الخوف على الأمة من الشرك الخفي، الخوف عليهم من الرياء، هذا صحيح، جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو له كله. ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. نعم، يعني هذا الحديث القدسي فيه أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال: ألا لله الدين الخالص، والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله. فإذا أريد بالعمل الله وغيره، ولو جعل للغير قليل من ذلك، رد الله العمل قليله وكثيره فلم يقبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي هذا الحديث، حديث محمود بن لبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. في هذا شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الأصغر، خاف على أمته منه خوفا عظيما، وخوفه على أمته من عظيم نصحه لأمته وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان النبي قد خاف على أمته من الشرك الأصغر الخوف العظيم، فإن الواجب على الأمة فردا فردا أن يخاف كل واحد منهم على نفسه من هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خوفا يوجب حذر المرء من هذا الشرك ومجاهدة النفس على البعد منه والحذر من الوقوع فيه وكثرة الدعاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال وقوله في الحديث: يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم، الناس أي المخلصين، إذا جزى الناس بأعمالهم، قال أي للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجرا أو جزاء. كل مرائي يقال له اذهب، يقال ليوم القيامة: اذهب إلى أولئك الذين كنت ترائيهم بعملك، وهل أحد يوم القيامة يعطي ولو حسنة واحدة، أو أن كلا شحيح بحسناته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمرائي يقال له اذهب إلى أولئك الذين كنت ترائيهم بأعمالك فالتمس منهم أجرا، أي لا يغنو عنك شيئا. وهذا فيه أن الرياء لا يجدي صاحبه شيئا ولا ينال منه بطائل، حرمان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والمعافاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، أخرجه الترمذي وابن ماجه. فليطلب ثوابه من عند غير الله، أي ممن كان يرائيهم بأعمالهم، كما في الحديث الذي قبله: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. فذرفت عينا عبد الله. هذه الأحاديث الثلاثة فيها خطورة الرياء والسمعة، وأنها من موجبات الخزي والفضيحة يوم القيامة. فإن من سمع أي بعمله، أو رأى أي بعمله، كان موجبا لخزيه وفضيحته يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى يرائي الله به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. نعم. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. نعم، يعني لأنه لم يزين الصلاة إلا من أجلهم، لم يزينها إلا من أجلهم. والصلاة عبادة وقربة، من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، فلا تزين ولا يعتنى بأعمالها وسننها وواجباتها إلا من أجله هو سبحانه وتعالى، تقربا إليه وطلبا لرضاه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل ومن شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.